بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمع الحلقة 36 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. قال ناظم رحمه الله: وبنت خير المرسلين الصغرى، أسمى نساء العالمين قادرا، مولدها في عام أم كان من مقدم الفيل، ولما بانا لها من الأعوام 15 زوجها حيدرة خير البشر، فولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد، الحسن الحسين ثم زينب، وأم كلثوم إليهم تنسب، وولدت رقية ومحسنة أيضا، ومات في الصبا ودفن، ثم ابن جعفر بنى بزينب، فولدت له عليا وحبي بأختها الفاروق، حتى ولدت زيدا له، وبعده تزوجت محمد بن جعفر، وإذ مضى تزوجت عونا أخاه وقضى، فنكحت أخاه عبد الله، وعنده ماتت بلا اشتباه مع ابنها زيد بوقت واحد، فكان فيها سنان للناقد، وبعد موت المصطفى بأشهر 36 في الأشهر، توفيت بنت الحبيب المجتبى فاطمة أم الكرام النجبى. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أصغر بناته صلى الله عليه وسلم، كما رجح ذلك ابن عبد البر رحمه الله. قال: والذي تسكن إليه النفس أن زينب أولى، ثم الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة الزهراء. ولدت فاطمة رضي الله تعالى عنها سنة 41 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ما رجحه الناظم، وقيل بأنها ولدت في العام الذي بنت فيه قريش الكعبة، وذلك قبل النبوة. ومن ألقابها رضي الله تعالى عنها الزهراء، ولم يعرف أحد من أهل العلم ذكر سبب تلقيبها بذلك. فمن حيث اللغة، الزهراء مؤنث الأزهر، وهما مشتقان من الزهر أي البياض النير وحسن اللون. وأول من لقبها بهذا اللقب فيما ذكروا الإمام ابن حبان المتوفى رحمه الله سنة 54 و300 للهجرة، كما في صحيحه قال: ذكر فاطمة الزهراء ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال أحد الباحثين: والعهدة عليه، وقد يكون للشيعة دور في إشهار هذا اللقب، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ألقابها أيضا البتول، وسميت بذلك لانقطاعها عن الدنيا. ومن ألقابها رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة. قال ابن حجر في الفتح باب مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها: وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء العالمين إلا مريم، وأنها رزئت بالنبي دون غيرها من بناته، فإنهن متن في حياته فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها. قال ابن حجر: وكنت أقول ذلك استنباطا إلى أن وجدته منصوصا. قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران من التفسير الكبير من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي: إن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وأنا عند عائشة فناجاني فبكيت، ثم ناجاني فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك فقلت لقد علمت أخبرك بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركتني. فلما توفي سألت فقلت ناجاني، فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين، وأنه قال أحسب أني ميت في عام هذا، وأنه لم ترزق امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت، فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا. فبكيت، فقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم، فضحكت. ومن مناقبها رضي الله تعالى عنها ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. والبضعة قطعة لحم، وكانت رضي الله تعالى عنها أشبه الناس كلاما بأبيها صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع هي به صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة. قلت فمن الرجال؟ قالت زوجها إن كان ما علمته صواما قواما. ذكر ذلك كله ابن عبد البر في الاستيعاب. وأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة علي بن أبي طالب الملقب بحيدرة، وحيدرة في الأصل الأسد. فنبينا صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة بعد وقعة أحد. وروى الطبراني بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. وقيل إنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة بأربعة أشهر ونصف، وبنى بها بعد تزوجه إياها بتسعة أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزويجها 15 سنة وخمسة أشهر ونصف، وكانت سن علي 21 سنة وخمسة أشهر، كذا في الاستيعاب. واختلف في مهره إياها، فروي أنه أمهرها درعه، وأنه لم يكن له في ذلك الوقت صفراء ولا بيضاء، أي ذهب ولا فضة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي، قال أين درعك الحطمية؟ أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان. ومعنى الحطمية أي الثقيلة التي تحطم السيوف وتكسرها، وقيمة تلك الدرع 400 درهم، وقيل 80 و400 درهم. ونقل ابن حجر في الإصابة عن ابن سعد بسنده إلى علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها خميلة، أي ثوب واحد، وقربة، ووسادة من جلد حشوها ليف، ورحاءين وسقاءين. وقيل كانت وليمة علي رضي الله تعالى عنه آصعا من شعير وتمر وحيس. الحيس تمر يخلط بسمن. وقيل أولم علي رضي الله تعالى عنه بكبش جاء به سعد رضي الله تعالى عنه، وآصع من درة من عند جماعة من الأنصار. وكان فراش فاطمة رضي الله تعالى عنها ليلة عرسها جلد كبش. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جهاز وصداق ووليمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة وبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلننظر ولنتأمل ولنقارن بين ذاك وما نحن عليه اليوم من الإسراف والتبذير في ولائمنا وأعراسنا، ومن الاختلاط والفسق والفجور والموسيقى والرقص وإيذاء العباد والبلد. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وزفت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى علي رضي الله تعالى عنه ولم يكن يملك مسكنا، فصبرت حتى التمس مسكنا أخلاه له أحد الصحابة الكرام وهو حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه، أخلاه له وسكن علي وفاطمة في بعض بيوته. وقامت سيدة نساء هذه الأمة خير قيام، ورعت زوجها وبيتها أكرم رعاية، وكانت تطحن وتعجن وتخدم بيتها وزوجها، تطحن بالرحى حتى أثرت الرحى في يديها رضي الله تعالى عنها. وتوفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير، روي عن ابن شهاب وغيره بستة أشهر، وقيل أقل وقيل أكثر. وروى الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: حدثتني فاطمة قالت: أصر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، وأنك أول أهل بيتي لحاقا بي، ونعم السلف أن أنا لك. قالت: فبكيت. ثم قال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء العالمين؟ فضحكت. قال أبو عمر: فاطمة رضي الله تعالى عنها أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام، وجعل غطاؤها مثل هودج العرس. ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما. وصلى على فاطمة رضي الله تعالى عنها علي بن أبي طالب زوجها، وهو الذي غسلها ودفنت بالبقيع، وكان ذلك ليلا، وكانت وفاتها ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 11، واختلف في سنها وقت وفاتها. قال المدائني: هي ابنة 29 سنة، وولدت قبل النبوة بخمس سنين. قال أبو عمر: ولدت فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وانقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج عليها علي رضي الله تعالى عنه غيرها حتى ماتت. وولدت فاطمة أيضا لعلي محسنا ورقية، فمات في الصبا قبل البلوغ. وزينب بنت فاطمة تزوج بها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال الزرقاني: تزوج بها بعد أن ماتت عنده أختها أم كلثوم. وولدت زينب لعبد الله بن جعفر أربعة ذكور: عليا وعونا وعباسا ومحمدا، وأنثى واحدة وهي أم كلثوم. وانتشر عقب عبد الله بن جعفر من ابنه علي ومن أخته أم كلثوم، ويقال لكل من نسب إليهم جعفري. وأم كلثوم بنت فاطمة وبنت علي تزوج بها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، وولدت له زيدا ورقية، ومات عمر وهي عنده. ثم تزوجت أم كلثوم بنت فاطمة محمد بن جعفر، ولما توفي تزوجت عونا أخاه، وبعد موته تزوجت أخاه عبد الله بن جعفر، وعنده ماتت رضي الله تعالى عن الجميع. وتوفيت رضي الله تعالى عنها وابنها زيد بن عمر بن الخطاب بوقت واحد. استنبط العلماء رحمهم الله تعالى عدة أحكام من وفاة أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد، من ذلك عدم التوارث بينهما، وذلك باجتهاد الصحابة وهم يومئذ متوافرون، ومن ذلك جمعهما في صلاة واحدة، وولي الرجل الإمام ودفن في قبر واحد، والذي يلي القبلة في داخل القبر الرجل، ومن ذلك أن الذي يلي الصلاة عليهما ولي الرجل، لكون عبد الله بن عمر أخو زيد، وأخي زيد هو الذي تولى الصلاة عليها، والحسين بن علي أخو أم كلثوم حاضر. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، وفي الحلقة القادمة بحول الله تعالى سنشرع في مبحث آخر عنوانه أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.